ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات والأرض كان الله عليما حكيما لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهديهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الحق واضح ولله الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا لا تطولوا يعني لا تزيدوا في مكتبي وتغلوا في حق كما فعل في النصارى مع نبيهم حتى غلوا به فأوصلهم الغلو إلى الشرك الأكبر فهذه المدارج التي زادت عن الحد مثل البوصيري ومثل البرعي وغيره من القبوريين والخرافيين الذين جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة القبر بل فوق منزلة القبر كما يقول البوصيري قد فحر الله يا أكرم الخلق ما لمن ألوم به سواك وين الرب سبحانه وتعالى ما لمن ألوم به سواك عند حلول الحاجة يعني يغطي الرسول هو الرب والله ليس له ذكر عند هذا الوجود فإن من وجودك الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة إلا لوجود الرسول أين الله جل وعلا ومن علومك علم اللوح والقلم علم الغيب كله والعلوم كلها التي مكتوبة في اللوح المحفوظ كلها مع علم الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله يعلم كل شيء أين الله سبحانه وتعالى في عقيدة هذا الملحد نسأل الله العافية والسلامة وأمثال وأمثال كثير من المدارج التي تسمونها مدارج للقبائل والإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنت حينما تأتي إلى إنسان تمدح بما ليس فيه أليس هذا سخرية أو بالإنسان أنت ملك من الملوك أنت أكرم الناس أنت ما أحد يساوي فهل أنك تسخر منه أنت أعلم الناس أنت أكرم الناس يحجبهم يحجب منك تسخر منك قال أنت فهم منزلة فهم يشعرون أنهم يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يذمونه ويسخطونه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قلبي وتنزل يعجب وبعد موت صلى الله عليه وسلم من شفقتك على أمته أن لا يجعلوا قبره وثنا إلى الأوثان يدعونه من دون الله ويتقربون إليه بالعبادات كما يفعل القبوريون وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا يعني محل اجتماع وتردد لأن هذا يفضي إلى الغرب من كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون عند قبر الرسول ولا كل ما دخل المسجد راحوا يسلمون عنه إنما يفعلون هذا إذا قدموا من سفر يأتي أحدهم إذا قدم من سفر فيبدأ ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ثم ينصرف مثل ما يسلم القادم من المغيب على الأحياء ولا يزيدون على ذلك لعلمهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قد استجاب الله الدعاء فحماه في قبره فلا يصل إليه أحد ولا حتى يتمكن أحد من النظر إلى قبره صلى الله عليه وسلم لأنه مصون بالجدران محفوظ بالجدران ولما خشي السلف استقبال القبر في الصلاة بعد زيادة المسجد النبوي من الجهة الشرقية وإدخال القبر مما وفقه الله له وهو معجزة لآل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا وجعلوا القبر على شكل مثلث، إدغال القبر على شكل مثلث أمام المصلي، رأس الزاوية أمام المصلي، ألا يستقبل شيء، أيستقبل شيء من جدار القبر، لأنه أمامه زاوية مثلث. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاث جدران، فجعلوه من الناحية الشمالية التي هي محل الاستقبال للقبلة، جعلوه مثلثا. هذا من استجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح قبره مصونا من العباد واستقباله بالصلاة ولمن الطوارئ لا يطاف به، وهذا بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. أما الواحد الذي يسيء الأدب بينه وبين نفسه ولا يدري عنه هذا حسابه على الله، أما شيء الله الحمد لله. الناس ممنوعون من الغلو ورفع الأصوات في الاستغاثة من دعاء الرسول، ممنوعون ومن الطواف ممنوعون من كلها، ومن تمسح الحجرة كل هذا والحمد لله ممنوعون. الحكومة وفقها الله جعلت حوله حراسة، فالنعم هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من استجابة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم أن هيأ لهم من يحمي حماه من المتلاعبين. ونسأل الله أن يديم هذه النعم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لحماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبث دائما وأبدا، وسيتحقق هذا بإذن الله لأن دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة. لا يمكن إلى أن تقوم الساعة أن يحصل شيء ظاهر عند قبر صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الباطنة هذه على حساب أصحابه، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقف الواحد صورة أنه يسلم وهو يدعو الرسول، نعم ما نسمع ولا علم شابه على الرسول. نعم. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني. وكذلك هذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة أنه في سياق الموت ما نسي أن يوصي بأن لا يبلى في قبره، ويذكرهم بفعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم، إن من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى، هل هو السياق اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبلي لقبر، يعني لدفن في البقيع مع الصحابة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. هي الحكمة في دفنه في بيت عليه الصلاة والسلام لأجل صيانته، لأنه لو كان في الصحراء كان قبره بارز حصل من الجهال والقبوريين ما يحصل، ولكن هذا من استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن وفق الله الصحابة أن دفنوه في بيته. نعم. وعن الأولى جعل القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. وعن الأولى جعل القبور مساجدا ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني. لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنع صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال نصحه لأمته ومن كمال بيانه وإبلاغه عليه الصلاة والسلام حتى وهو في سياق الموت في سكرات الموت. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. عابد الصلبان النصارى لأنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون من صورة عيسى وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون، يعبدون هذا الصليب ويعرضون على أعناقهم صلبا يعبدون أو يعرفون على أعناقهم إن شاء الله العافية. نعم. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. نعم، لولا خشية أن يتخذ مسجدا يصلى عنده وأن يدعى عنده لأبرز مع قبور أصحابه البقية، ولكنهم خشوا أن يتخذ مسجدا فدفنوه فيه. وروى له بعض الصحابة حديثا عند لما أشكل عليهم أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، روى له حديثا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي أن يدفن نبي إلا حيث يموت أو ما هذا معناه. روى له أن الأنبياء يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها، وهو مات في الحجرة فدفنوه فيها. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وصيانة الأنبياء والمرسلين، ولذلك ما في قبر في قبور الأنبياء السابقين معروف والحمد لله، إلا قبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول ونحن. قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. تسنيمه وجعل على شكل مثلث. نعم. قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. نعم. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان. خاطب الخرافيين والقبوريين الذين لم يلتفتوا إلى هذه النصوص ولا إلى هذا التحريف، أراحوا يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأولياء والصالحين ويصرفون لهم أنواعا من العبادة من دون الله عز وجل. نعم. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسقطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. نعم، إذا رأوا لهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوهم إياها سقطوا عليهم السباب والشتم، ويقولون أنكم تبغضون الرسول وأنكم تنقصون الرسول، تنقصون الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأننا لا نعبدهم من دون الله، يسمون هذا تنقصا. ومن العجيب أنهم يزعمون أننا تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى أنهم تنقصوا رب العالمين فصرفوا العبادة لغيره. يزعمون إذا تنقصنا الرسول باتباع سنته وتنفيذ أوامره ومرحبا بهذا التنقص الذي وصمونا به، لأنه الحمد لله ليس تنقصا وإنما هو الحق، ولكنهم ينسون أنهم يتنقصون رب العالمين فيشركون به ويعبدون غيره. هذا من عمل بصيرة نسأل الله العافية. نعم. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران. يعني شك ان الله لا يقول ان يفتح شك ما من جبران ولا يدخل تحت المكره الا بالتوبه، تاب من قبل الموت تاب الله عنه، اما من مات هو مشرك هذا ليس له جبران وليس له مغفره ولا يدخل برحمه الله. نعم. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان. كان هذا مذمة ويحبذ المذمة اتباع الأئمة أئمة السلف الذين أخذوا النصوص الوحيين ولم يتجاوزوا الكتاب والسنة. إن كان هذا ذم عندكم فنحن لا نعبأ في هذا الذم، وأنه هو الكمال هو المدح عند الله وعند أهل التحقيق والإيمان. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان ورحالنا شدت إليه. الآن شرع في بيان السفر، السفر لأجل العبادة في مكان من الأمكنة، السفر لأجل العبادة في مكان من الأمكنة، ليس هناك مكان يسافر إليه ويعتقد فيه الفضل إلا ثلاثة أشياء: المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، هو أفضل المساجد، ثم المسجد النبوي في المدينة، ثم المسجد الأقصى في فلسطين. هذه سافر إليها لأجل العبادة، الصلاة فيها والاعتكاف فيها، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. سافر يشرع الاعتكاف الصلاة والعبادة والاعتكاف في المسجد الحرام، يشرع الاعتكاف الصلاة والعبادة والاعتكاف في المسجد النبوي، يشرع الاعتكاف الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، وما عداه فإنه لا ميزة له على غيره من المساجد. ومن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فهو مبتدع، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد في الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي رواية: لا تشد بالله إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا حصر لا تشد الرحال إلا هذا هو الحصر، فلا يجوز أنه يزاح على هذه المساجد الثلاثة. يعني قال المسجد الفلاني في خبر، المسجد الفلاني يقول لا ما في خبر، صل في أي مسجد من مساجد المسلمين اللي ما فيها قبور كل واحد. نعم. وأما القبور فلا يسافر إليها، ما في قبر يسافر إليه، لا قبور الأنبياء ولا غيره، أين يسافر إليه زيارة القبور؟ لا قبر الرسول ولا غيره، ولم يأتي دليل صحيح في زيارة السفر لأجل زيارة قبر الرسول، وإنما السفر لمسجد ويدخل قبره تبعا، فأنت تسافر بقصد المسجد تصلي به، فإذا وصلت إليه يستحب لك تسلم على الرسول مثل ما كان الصحابة يفعلون إذا قدموا من سفر. أما لو سافر لأجل زيارة القبر هذا بدعة ما أنزل الله بها من سفر، والأحاديث الواردة اللي يروونها كلها ضعيفة أو مروءة، كما نبه على ذلك العلم، ما في حديث واحد حتى ما في حديث إن قول الرسول بذلك خاص به، وإنما زيارة القبور عموما، قال صلى الله عليه وسلم: زوروا فيدخل في ذلك الباب أولى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال زوروا القبر، هذا ما ورد مخصوصا، لكنه داخل في العموم ينبغي التنبه لذلك. وبعض المخلفين صنفوا كتبا في زيارة القبر، سفر لزيارة القبر، حتى الرحل لزيارة القبر، مراقبة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كتابات باطلة ومصنفات خبيثة، وهي والحمد لله لا تسكن ولا تغني من جوع، ما فيها أي حقيقة حديثة، كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحتج بما فيها، مثل ما صنف السبكي رد عليه الحافظ بن عبد الهادي صالح المنذر، ومثل ما يصنفون الآن يمشون الأحاديث الضعيفة والموضوع ويصححونها ويجعلونها أدلة، يصنفون بها مصنفات كلها باطلة الحمد لله، هباء منثورا، ولو ارتفع في الجو فإنه يضيع ويضمحل ولا يرد على المسلمين إلا الحق، أما الباطل فلا يرد مهما أرغوا هذه، لهم الآن حامين يألفون ويبدعون له ويكفرون من لم يرى رأيه، لكن كل هذا يرجع عليهم والحمد لله. نعم. ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها فذاك الداني. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان. المسجد الأول في الأرض هو البيت العتيق. من أول بيت وضع الناس الذي بفتحة مبارك وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت فمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت فريضة على المسلم وركن من أركان الإسلام إذا كان يستطيع وكان يستطيع عند الزاد والراحة. إذا كان ما يستطيع ما عليك على من تيسير الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد الأول يسد في حاله الحج فريضة أو نافلة وتشد الرحال إليه بالعمرة في أي وقت. تشد الرحال إليه ليكمل الاعتكاف فيه والصلاة فيه. إلا هذا مشروع والحمد لله. هذا المسجد الأول. نعم. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان. نعم. من لم يزر من لم يحج وهو يستطيع الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان. هذا المسجد الثاني في الأرض بعد المسجد النبوي بعد المسجد الحرام. المسجد الثاني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نشد رحالنا إليه لا للحج ولا للعمرة ولكن لزيارة المسجد الصلاة فيه والاعتكاف فيه والعبادة فيه. نعم. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان. نعم اختلف العلماء أيهما أفضل مكة أو المدينة. الجمهور على مكة أفضل. ومن العلماء الإمام مالك رحمه الله من يرى أن المدينة أفضل من مكة لأنها مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح الأول أن مكة هي أفضل البقاع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجوه منها وقع في مكان يقال له الحجورة فقال لأنت أحب البلاد إليك ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. دل على أن أحق البلاد إلى الله عز وجل وأحق البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على المكة أفضل. ونراه عند النذر فرضا لكن النعمان يأبى داوى للنعمان أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. يعني لو نذر الإنسان بزور المسجد الحرام أو زور المسجد النبوي أو زر المسجد الأقصى عند الجمهور يجب عليه النذر. يجب عليه النذر قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا طاعة. أما النعمان وهو حنيفة رحمه الله فإنه يقول النذر في خص إن كان جنسه واجبا فإن النذر يجب مثل الصلاة والصيام الصدقة لجنسها واجب في الشرع. فإذا نذر أن يصلي نذر أن يصوم نذر أن يتصدق يجب عليه لأن جنس هذا النذر واجب في الشرع. أما زيارة المساجد الثلاثة فهذه جنسها ليس واجبا في الشرع لا يكون النذر مستحبا الوفاء به مستحبا وليس بواجب. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن الأول هو قول الجمهور. نعم. ولنا براهين تدل ونراه عند النذر فرضا لكن زيارة المساجد ونراه عند النذر فرضا لكن النعمان يأبى داوى للنعمان. النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله اسمه النعمان. نعم. وللنعمان نعم. وللنعمان أصل هو النافي الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. عند أبي حنيفة النذر لا يجب إلا إذا كان جنسه واجب الشرع، وما كان جنسه مستحبا فإنه لا يجب. ولنا براهين تدل على أن النذر واجب مطلقا سواء كان جنسه واجبا أو لم. ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان. النذر أن يطيع الله فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهذا عام رسول عمم ولم يستثني نذرا دون نذر. أم أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان. صلاتنا في المسجد النبوي على هذه الصلاة ما خلا ذا الحجر والأركان والكعبة، مسجد الكعبة، هذا الصلاة فيها بهذه الصلاة. وكذا صلاة في قبى كعمرة في أجرها والفضل للمنان. كذلك مسجد قبى لمن زار المدينة استحب له، أو كان مقيما فيها استحب له أن يزور مسجد قبى ويصلي كل أسبوع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسافر من أجل مسجد قبى لأن السفر مخصوص بالصلاة. لكن من كان زار المدينة أو كان مقيما فيها فإنه يستحب له أن يخرج إلى مسجد قبى ويصلي فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كل سنة كل أسبوع بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال إنه كعمر من زار مسجد قبى فله من الأجر مثل أجر المعتمد، هذا فضل عظيم، لكن لا يسافر إليه. إنما يدخل تبعا. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها. والآن هذا دخول المسجد النبوي، إذا وصلت إلى المسجد النبوي فأول شيء صلي تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد الصلاة ركعتين تتجه إلى القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه صلى الله عليه وسلم. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان. ثم انتنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكث الأذقان. نعم، على آداب الوقوف عند القبر أن يقف الإنسان بسكينة وعدم صخب ورفع صوت، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهذا عام في حياته وما علمه صلى الله عليه وسلم، تعظيمه وحقه وتوقيره كافر، فهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية، ليست مثل الحياة على وجه الأرض، حياة برزخية. فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكث، كأنه حي من الحياة الدنيوية، كأنه مات يحتلم كما لو كان بيننا عليه الصلاة والسلام. أما الحياة البرزخية فإنه حي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى. فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكث الأذقان. أما لو جئته وهو حي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ماذا يكون عليه هل وقار وسكينة وأنت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها، ولطالما غاضت على الأزمان. وأتى المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وإجلال له والبعد بدموعنا من العيون عليه الصلاة والسلام. نعم. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الأذقان، كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني. لا يجوز لا صحب رفع الصوت ولا يجوز طلب الحوائج من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطواف به على خاص بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف خاص بالبيت العتيق، فليس على وجه الارض شيء يطاف به الا البيت العتيق، كذلك لا يتمسح به، ليس على وجه الارض شيء يمسح ويقبل الا الحجر الاسود، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، لا نحب الشيء من عندنا، نجعل الكعبة كعبة، نجعل الحجرة كأنها الحجر الأسود، نمسحها ونقبلها، أو نطوف بالحجرة كأنها البيت العتيق، هذا شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، الجاي الذي تعبد الله وتبني الأجر، سلم على الرسول، هذا يطلب منك الاتباع والاقتداء. نعم. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. إذا أردت أن تدعو بعد السلام اذهب للناحية المسجد وقرب عليك وسلم مستقبل الكعبة في المشرق، لأنها هي قبلة المسلمين في الدعاء وفي الصلاة وفي وضع الأموات في القبور، قبلة المسلمين دائما أحيانا وأموات، ما هذا الشيء يستقبل في الدعاء والصلاة في الكعبة المشرق، يستقبل الفترة النبوية ولا السماء ولا أي شيء، نعم، ولا جبل الرحمة في عرفات، ما يستقبل، نعم. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. هذه زيارة شرعية، لكن هذه ما ترضي المخلفين ولا ترضي القبوريين، لأنه ما يرضيهم الشرع، وإن بهم ما شرعه الأمر شياطينهم وأئمتهم والعياذ بالله، عدل تذكر به شريعة الله شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه إنما ترضي أهل الإيمان وأهل الاتباع والاقتداء. من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. زيارة المسجد النبوي السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وتجدها في ميزان يوم القيامة إذا كانت على الوجه الشرعي، وبهذه الصفة التي ذكرها مستوحاة من النصوص، أما إذا كانت زيارة بدعية أو شركية فإنها تكون في ميزان السيئات لا في ميزان الحسنات. أقول لذلك الرسول، نقول لا أتمنى الرسول أن يزور الرسول المحكم عنده، الأول يزور الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان. يخاطب المخالفين، لا تقلبوا، لا تلبسوا، يعني لا تقلبوا حق الباب، تقلبوا الزيارة الشرعية إلى زيارة شركية أو زيارة بدعية. نعم. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان، هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. يقولون أنكم تنكرون زيارة القبور، تنكرون زيارة الرسول، يشوشون على الناس أهل التوحيد أنهم يمنعون زيارة القبور وزيارة الرسول، يقول لا نحن ما نمنع الزيارة الشرعية، بل نحن نفعلها ونأمر به، ولكن نمنع الزيارة الشركية والإسلام، هذا الذي نمنعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منع. هم من عندنا هذا، احنا مثلكم نفعل شيء من عند الفشل، لا نقول شيء ولا نفعل شيء إلا حسب الأدلة الصحيحة. أما أنتم فتتبعون وتشرعون من عند أنفسكم ما لم يأذن به الله عز وجل، تزعمون أن هذا محبة للرسول. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الصالة مساجد الثلاثة، فلا يسافر لزيارة القبور ولا يسافر لزيارة المساجد غير المساجد الثلاثة، حتى مسجد القبور لا يسافر لأجله، إنما يدخل تبعا لمن زار قبر لمن زار المسجد النبوي أو كان مقيما بالمدينة. فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. لا شك أنه لا نجاة من النيران إلا باتباع الكتاب والسنة، من كان يرجو النجاة من النيران فليتبع الكتاب والسنة، وأما من أعرض عن الكتاب والسنة فلا نجاة له من النيران، لأن ترك السبب الذي ينجيه من النار. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واثقتان. يعني تمسك بكتابه كتابه القرآن والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وأعظم كتاب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيحان، حديث البخاري صحيح مسلم، لأن كل ما فيهما من الأحاديث هو صحيح ما يحتاج إلى بحث، هذا بإجماع العلماء، ما في الصحيحين ما يحتاج إلى بحث، هذا بإجماع. أما ما عداه من كتب السنة من السنن الأربعة والمسامير فهذه ما انتجم أصحابها الصحة، بل يرون فيها الصحيح ويرون فيها الحسن ويرون فيها الضعيف، فما عدا الصحيحين هذا ما يعني يلزم بصحة ما فيهما، وإنما العلماء يعرفون الصحيح من زنا وغير الصحيح والحسن والضعيف. أما الصحيحان هذه كل العام والمتعلم وكل أحد يعرف ما فيهما صحيح، وهذا بشهادة العلماء الأمة على ما أنما الصحيحين صحيح. وأما اللي الآن يشوشون ينتقدون البخاري ينتقدون مسلم فهؤلاء من الله سبحانه وتعالى، وثانيا ليس عندهم علم، لو كانوا يستحيون ويعرفون قدر انفسهم ما فرضوا على ائمه المحدثين وخالفوا الاجماع، فما في الصحيحين صحيح ويجب اخذه الاتباع، واما ما في غيرهما فهذا محل نظر، وهذا انما يعرفه العلماء، العلماء هم يميزون ما في كتب الحديث من الصحيح وغير الصحيح، أما ما في الصحيحين هذا مفروغ منه ما نحتاج إلى كلمته، هذا اللي جعل النظر مقتصر على الصحيحين، هذا محل الآن هذه إشكال. نعم، فخذ يا أبي هنا وأنا مطمئن أن الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. لا تحكم على ما في الصحيحين، هذا الصحيحين صحيح أو بحاجة إلى حكمكم نظرة السلام. واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني. اجعل مقالة الرسول على الأقل على الأقل اجعلها مثل مقالة من تعظمه من شايخ وتحتمي لقولهم تنصر أي اجعل قول الرسول مثل أقوال المشايخ على الأقل، إلا هو فوق أقوال الناس كلهم. أما أن تجعل قول المشايخ هو المقدم، تجعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم متأخر، فهذا ليس هو فعل المؤمن. نعم. وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني. بعضهم على العكس، ينصر قول من يقلده ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالتعصب، هذا ما يسمى بالتعصب المنقود والتقليد الأعمى. هذا انه يقدم قول احد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا اختلف قول احد من العلماء مع قول الرسول فالواجب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ويكون لهم الخيرة من أمر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو إنما اتبع فيما وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما خالف فيه الرسول فإنه لا يتبع ولو كان من الأئمة الكبار. الإنسان بشر يبطل ويصيب، العالم مجتهد يبطل ويصيب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، لا مجال للتشكيك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام. قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان؟ هل ترى من الواجب عليك قول الرسول اتباع الرسول أو الواجب عليك اتباع غير الرسول؟ فإن كان الواجب عليك اتباع الرسول قدمت قوله على قول كل أحد، وإن كان الواجب العكس هذا هو الضلال. ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران؟ لا بد من هذا الأمر، إلا أنك ترى أن افترض أقوال العلماء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شهد له الرسول فهو حق، وإما أن ترى العكس أنك تعرف أحاديث الرسول على أقوال العلماء، فما وافق قول العالم الذي تعظمه أخذت به، أما لم توافقه رددته ولو كان صحيحا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في إلا هالقسمين، الواجب هو الأول أن تعرف أقوال الناس حتى لم تشبهم وتعظمهم تعرضها على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما واجب أخذت به وما خالف تركه. وهذا قول الأئمة رحمهم الله ينصرنا بذلك، يقولون إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا بقول الرسول واضربوا بأقوال العبد والحال. فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. افترقت الفرق عند هذا المعتقد، وأهل الإيمان أخذوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومشوا به ولو خالف قول أئمتهم ومشايخهم، لأن قول الرسول معصوم وقول أئمتهم مهما. أما أهل الضلال فبالعكس، أخذوا طريق مشايخهم وتركوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مفترق الطرق. نعم. قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان. نعم، فأنا غير مؤمن إذا خالفت أقوال العباد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قدرها غير موجودة وخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مطلع الإيمان. نعم. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق معهم عنه بالإحسان. تلقى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحاح مع وعبدها كما كانك جالس بين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الرسول يحببه من خلال الرواية إلى أن انتهى إليه، فكأن الرسول يحببك مباشرة وكأنك بين يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت كلام الرسول فتأدب وأصغ له ولتأخذ في الهيبة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان لا علم كالمال وغيره إذا أرادوا أن يحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلوا القبلة وأطرحوا برؤوسهم وأخذتهم الهيبة حينما يلقون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاميذه كأنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب النبوي. أما اللي يروي أحاديثه يضحكه يمزحه يلعب هذا ما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليه أحاديثه غافل يتلفت ويحكي مع الجمهور ولا يجلس ولا يجلس لقول الله وقول الرسول، هذا مسيء للأدب. وصلى الله عليه وسلم. وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ نعم، الحيوان عن الحيوان يعني الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني الحياة الكاملة التي لا موت فيها، هذه الحيوان. نعم. لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. اللي حمل الناس على التفرق والاختلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تنافس، كل واحد يبي يدفع على الآخر، كل واحد يبي له رئاسة ويبي له مكان عند الناس، هذا اللي يفرق الناس. أما لو كان قصد الجميع هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيتهم ما بينهم إلا مثل ما حصل للسلف الصالح، رأيتهم متفقين مجتمعين، لأن قصدهم الحق ما هو قصدهم الرياسة أو أقناع الدنيا أو الوظائف أو الجاه، ما كان هذا في قلق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهمته الوحيدة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على سنته واتباعه. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني. نعم، طريق واحد، الرب واحد، والطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى هو كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تريد أن تصل إلى الله فخذ هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة. إذا أردت أن تصل إلى غير الله هذا الطريق الثاني، طريق الشيطان، ما في غيره. قال هذا صراطي مستقيم، الصراط هو الطريق فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا تركت الصراط المستقيم ظلم ما يمين ولا شمال ولن تصل الى الله سبحانه وتعالى، فعبر بكم عن سبيله. ورسوله قد اوضح الحق المبين بغايه الايضاح والتبيان. الله ارسل اليك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغك وليدلك على الله سبحانه وتعالى، اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يوفقكم الله ويقول لكم ذنوبا، الله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فلن تصل الى الله عز وجل الا عن طريق هذا الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا دليل مالك طريق من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ ما جاء عنه من الكتاب والسنه لتصل الى الله سبحانه وتعالى. ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. ما أوضح من كلام الله وكلام رسول الله، ما يحتاج إلى ترجمة، لا لأن بلسان عربي موجود طبع عربي حتى العاجز إذا تعلم العربي فهم ما فيها حور ولا التباس ولا أحاجي ولا ألغاز ولا أما كلام غير الله وكلام غير الرسول هو عرضة للتعديل وعرضة لأن ما أعطاه الله بما أعطى الرسول من القدرة على البيان والفصاحة والبلاغة عجزوه بدون عن ذلك فأعظم الكلام هو كلام الله جل وعلا هو أوضح وأفصح الكلام وبعده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الكلام غيره فإنه كلام بشر يعتريه النقص يعتريه الغموض يعتريه التعقيد ويعتريه عدم الفهم نعم والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن لا أحد من الخلق أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق أنصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتمع بحقه صلى الله عليه وسلم الفصاحة واجتمع بحقه النصح واجتمع بحقه العلم ألا تكونه هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن علم الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الرحمن يعني هو الواسطة في تبليغ الرسالة بين الله وبين الخلق عليه الصلاة والسلام وهو الذي اختاره الله جل وعلا ربك أعلم حيث يجعل لسانه اختاره جل وعلا بعلمه بأنه هو الذي يصلح لهذا الأمر فالرسالة اختيار من الله جل وعلا الله يرضى من الملائكة رسلا ومن الناس تستطيع ان يختار وهو اعلم بمن يصلح هذا الامر فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان لأي شيء يعدل الانسان عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان يريد النجاة ويريد الحق لولا أنه مخذول ولا يريد الحق فلذلك يعلي الله مصيره ولما زاغوا زاغ الله قلوبهم فنقلب أفئدتهم وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة فمن تلكى عند سماع القرآن أو السنة أو يريد قواءات فهذا المصاب والعياذ بالله بالزيغ مصاب بالزيغ أما من أقبل على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم برغبة على حبه فهذا يوفق للهدى ويستنير قلبه يستنير قلبه بالوحي فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان غير الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه للكذب عرضه لعدم القدره على معرفه الحق عرضه الانسان بشر يخطئ ويصيبه وقد يصيبه شيء من الكذب والهوى والعياذ بالله فهل يسوى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من اصلح الناس ومن اصحى الناس فعمره يخطئ عمره يخطئ هو معصوم وان كان لا يريد الخطا لكن هو بشر يقع في الخطا فكيف اذا كان من اهل الاهواء اذا كان من اهل الاهواء ومن اهل الضلال والعياذ بالله فهذا يترك الحق عن عمره وهذا يكون كما قال الله تعالى فيه أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأظنه الله على العلم ختم على سمعه وقلبه وبصره ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة ولن يهديه من العلم فلا تذكرون المسلم ويحذر الإنسان أن يكون في قلبه تردد عند سماع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون في قلبه إعراض ويحب أنه يكون الأمر كذا وكذا هذا ما هو متبع لما جاء عن الله ورسوله ولا يريد الذي لا يريد الحق يريد هوى رغبة الروح هذا لن تجد لا تملك له من الله شيء تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان إذا طلع الفجر قال لي تصابه صحيح يشوفون الفجر هل قصة لكن الأعمى ما يشوفون أعمى ما يشوفون ما هو أخبار هذا مثل كذلك المؤمن يشوف الحق بتصير أما الضال فلا يرى الحق بعمى قلبه والعياذ بالله. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فهل الصلاة بين القبر والمنبر لها زيادة فضل عن باقي المسجد وكذا الجلوس في الروضة؟ هل الصلاة بين القبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر؟ نعم هذه الروضة في الروضة التي هي روضة من رياض الجنة وقد الصلاة فيها مزيدة أن تمثل أن يصلي بها الفريضة أولى من أن يصلي وإذا يصلي ذلك مكان من المسجد النبوي الحمد لله وله الأجر الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا تمكن من الروضة فلا ما بين البيت والمنبر. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ما حكم زيارة النساء للقبور وخصوصا في المسجد النبوي وهل للمرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟ زيارة القبور زيارة النساء للقبور ممنوعة على الصحيح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وفي رواية لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد فقرأ زيارة النساء للقبور باتخاذ المساجد عليها والسرد ودل على أن هذا كبيرة من كبائر فلا يجوز المرأة تزور القبور لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرأة وإنما تكتفي بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتسلم عليه في أي مكان قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟ لقيت السؤال وعفى الله عنك وهل المرأة إذا دخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه مثل الرجل أم لا؟ إلا ما تسلم عليه أكثر الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتسلم عليه وإن في مكانها وهذا يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت وهل يختلف الحكم إذا كان الميت قريبا أو من كبار العلماء وهل يختلف إذا كان الذي سيذهب للصلاة عليه هو في مكة أو المدينة؟ أرجو التوضيح. الله لما كان السلف يعملون هذا الشيء أكان يسافرون صلوا على الميت كان لأهل الشام له مكان صلى على صلاة الغائب وإن كان من سائر المسلمين يفتح بالدعاء يدعو له بالمغفرة والرحمة ويكفي هذا والحمد لله. أما إن كان من أقاربه يحضر للعزاء يعزي أهل الميت أو يعاونه يدعون إلى الإعانة لا بأس حول إلى الإعانة أهل الميت ومن أجل أيضا تعزيتهم الحضور القريب لا بشكل ما يجبر من يجبر الخواف المصابين. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة يقول: يوجد في الجهة الشمالية من قبره صلى الله عليه وسلم مكان يسمى دفة الأغوات، يتسابق بعض الناس للصلاة فيه لأن القبر أمام هذه الدفة، وقد وضعت الرئاسة في قبلة الدفة في أدراج وفيها مصاحف بين القبر والدفة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ ما يجوز، الذي يعتقد فيه هذا مبتدع، أما اللي يصلي فيه لأنه من المسجد ولا يعتقد أنه لا مسجد، من المسجد. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟ نعم. هل يزور القادم إلى بلد المقبرة الموجودة فيه عند قدومه؟ إذا مر بها يسلم على الأموات، يعني يقصدها ويسلم عليها، لكن إن كان له قريب فيها أو والد أو قريب روح يسلم عليها، أما أن يقصد المقبرة ومال فيها أقارب لا نعرف شيء يدل على الجواب، لكن إذا مر بنا يسلم عليه، سواء وقف يسلم عليهم أو هو يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل السكن في المدينة أفضل من السكن في مكة لأن المدينة لا يضاعف فيها السيئات؟ السكن في مكة بالجمهور لأنه أفضل من المدينة على ما سبق الخلاف، ولأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، هو أفضل من المسجد السكنة بمكة. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ وهل يجوز لنا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق؟ أفضل الخلق يعني بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقط. أما قضية الملائكة أي أفضلهم وصالح البشر بمحل خلاف ولا قائل تحتها، فالسكوت عنها أحسن، السكوت عنها أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، نسمع عن قصة نور الدين زنكي وأنه كان يوجد بعض النصارى حاولوا إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، ما مدى صحة هذه القصة؟ مشهورة القصة، مشهورة، وهو الذي بنى القبر بناية محكمة، حفر في الأرض حتى وصل إلى الماء جعل الحديد حيث ما يتمكن أحد من الحفر، رحمه الله عمل عملا جيدا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا سافرت إلى المدينة لمدة أسبوع فهل أزور الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم أم مرة واحدة عند قدومي وعند عزمي على المغادرة؟ أرجو التوضيح. أبدا، عند قدومي فقط، عند قدومي صلي في المسجد النبوي تحيه المسجد أو الفريضة إن صادفت فريضة، ابتدأ وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويكفي هذا، وعند السفر لا تنافسه، لا تروح تسلم عليه. ما شرع هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكمة من دفن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكافأة لهما على مقامهما في الإسلام، ولأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، فإنه يحبهما أكثر من غيرهما. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: متى وضعت القبة الخضراء فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حكمها؟ قال انه وضع على وقت محمود زيد في يوم كان القبر جاء عليه صيانه له. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هل فضل 100 صلاه في المسجد الحرام، هل فضل 100,000 صلاه في المسجد الحرام عام في جميع مكه ام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبه؟ صحيح انه عام في جميع الحرام الحمد لله، يعني كل الحرام يسمى بمسجد الحرام، صحيح انه عام في جميع الحرم، وهذا يفرج للناس من الزحمات والضغط الشديد والتقاتل. الحمد لله المساجد مكه كلها في قضيه سواء، صل في اي مسجد من المساجد ولك الاجر الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان صلاه الكرب كانها افضل، هذه شك، وتشاهد الكعبه وتشوفها افضل، لكن الفضيله حاصله في جميع الحرم والحمد لله، وهذا يفرج للناس ويفتح الشديد. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في زيارة المسجد النبوي وشد الرحلة إلى هناك قد يزاحم هذه النية نية زيارة القبر،

أن يعطيهم الكلام الذي صدر عن هؤلاء وهم العلماء يردون عليه إن شاء الله. أما هم ما يرد عليهم وما عندي علم أخشى أنه يكتب كلاما أسوأ من كلامه. نعم ما عنده علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل من شرط الركعتين في قباء أن تتوضأ في بيتك ثم لا تتجه يمنة ولا يسرة بل تقصد قباء مباشرة للصلاة فيها؟ نعم هذا أتم واحد ما في شرط. أنا كان من صلاة الله. نعم. وإذا احتاج الإنسان إلى وضوء يعني لما وصل المسجد قباء احتاج إلى وضوء يبغى الوضوء يتوضأ الحمد لله. تمكن من بقائه على الطهارة وعلى الوضوء هذا أفضل، يذهب متوضئ ومنتقل وقاصد للمسجد بس القبة، ولا مانع من إصابة الحاجة أنه يقضيها قبل يدخل المسجد، لكن كل ما تمحض قصده سير المسجد القبة أفضل، ما في شيء. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.